Let's

إذا وقعت الواقعة. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم

اعلموا انما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم من تلاه صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى بهديه هداه الله إلى صراط مستقيم والذي تلاه عليكم فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم العربي وفخر قراء محافظتي الإسكندرية والبحيرة فضيلة الأستاذ القارئ الحاج ممدوح إبراهيم عامر القارئ والمعروف بمركز ومدينة دمنهور وعدو نقابة القراء ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة الهندسة الإذاعية ثم يليها إنارة عامة فنية وسراج فخام ركبت لحضراتكم من كبرى مخازن الفراشة لصاحبها الحاج حسان الفيجي واخوته المحلات بالشرم بجوار محطة الكهرباء المحمودية سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم آله وزويه الصبر والسلوان وان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وباسم عائلات عبد العال نشكر كل من تقدم وواسانا بالعزاء وقبل ان تنتهي ساعتنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.